يعني إذا ما زل قلبي أو لساني. في يوم 10 من شهر يونيو سنة 1985 سجل هاني شاكر أغنية حبيبي يا رمضان، وهي من كلمات كمال عمار وألحان سيد مكاوي. يا حبيبي يا رمضان فكرتني بزمان، يا حبيبي يا رمضان أيام ما كان هلالك بياخدني بالأحضان، وأقول يا شهر مبارك وغني وأنا فرحان علشان بنت السلطان كبرت لبست وفطان، يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. يا حبيبي يا رمضان فكرتني بزمان، يا حبيبي يا رمضان أيام ما كان هلالك ياخدني بالأحضان، وأقول يا شهر مبارك وأغني وأنا فرحان علشان بنت السلطان كبرت لبست أفكان، يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. رجعت لي بشاير زمان اللي انقضى أيام ما كنت طاير على جناح الرضا، رجعت لي بشاير زمان اللي انقضى أيام ما كنت طاير على جناح الرضا، والمتنى داير داير أنوار وبغداد لودت على مرجان، يا حبيبي يا رمضان يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، أيام ما كان هلالك بياخدني بالأحضان، وأقول يا شهر مبارك وأغني وأنا فرحان يا حبيبي يا رمضان. يا شهر نهر الكوثر بيقول يا نايم اصحى، يا نايم اصحى وصم وقم وكتر من فعلي كل صالحة، من فعلي كل صالحة. يا شهر نهر الكوثر بيقول يا نايم اصحى، يا نايم وصم وقم وكتر من فعلي كل صالحة، من فعلي كل صالحة. علي البساط الأخضر وخلني يا سمحة، علي البساط الأخضر وخلني يا سمحة، واخلصها للرحمن الله حبيبي يا رمضان. اسمع للرحمن الله حبيبي يا رمضان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. في يوم 15 من شهر مايو سنة 1983 سجلت سنية عبد الرحمن دعاء يا رب شاكر نعمتك. الدعاء من كلمات محمد التيجاني حمزة ومن ألحان كمال إسماعيل. أعيد التسجيل في يوم 10 يونيو سنة 1983. الصالحين الله يا الله في يوم 10 شهر يونيو سنة 1982 سجل محمد أنديل المقدمة والنهاية لحلقات الأزهر في ألف عام، الحلقات من إخراج ملكة نجيب، وهي من شعر أحمد شوقي وألحان محمد الموجي. الأغاني أجيزت للإذاعة يوم 13 يونيو سنة 1982. نستمع إلى واحدة من إعادات المقدمة والنهاية المصدر لهذه الحلقات. وانثر على سمع الزمان الجوهرة، قم في فم الدنيا وحي الأزهرة، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واجعل مكانك الدر فصلته في مدحه، خرز السماء النيرة، واخشع مليا وقت حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان، وكان ظلهم الثرى. أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصرة. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصرة. عين من الفرقان فاض نميرها، وحيا من الفصحى جرى وتحضر. إن الذي جعل العتيق مثابة جعل الكناني المبارك كوثرا. في يوم 10 شهر يونيو سنة 1985 سجل محمد رشدي أغنية نداء الصلاة أو نادى المؤذن للصلاة، وهي من كلمات محمد مصطفى حمام وألحان عبد العظيم محمد. للبر يدعو الصلاة ويقول الصلاة، طوبى لمن لبى نداه، نادى المؤذن للصلاة، نادى المؤذن للصلاة، طوبى لمن لبى نداه. قوموا لرب العالمين متعبدين مكبرين، قوموا لرب العالمين متعبدين مكبرين، كونوا العباد الصالحين العاملين على رضاه، نادى المؤذن للصلاة، المؤذن للصلاة، طوبى لمن لبى نداه. إن الصلاة هي العماد وهي الهداية والرشاد، إن الصلاة هي العماد وهي الهداية والرشاد، وبها قضى رب العباد، ويل لمن ترك الصلاة، نادى المؤذن للصلاة. في يوم 10 شهر يونيو سنة 1981 سجل ثلاث النغم والمجموعة شعارين من ألحان إبراهيم رأفت. من كلمات زين العابدين عبد الله وتلحين إبراهيم رأفت نستمع إلى ثلاث النغم والمجموعة في شعار صباح الخير. يا طاهرة يا منورة صباح الخير، يا طاهرة يا طاهرة يا منورة يا وش الخير، يا شمسنا يا أمنا يا حضن داكي ضمنا، يا طاهرة يا ساحرة يا عابرة صباح الخير، يا طاهرة يا ساحرة يا عامرة يا وش الخير، يا طاهرة يا ساحرة يا عامرة صباح الخير، يا طاهرة يا ساحرة يا عامرة يا وش الخير، يا طاهرة يا ساحرة يا عامرة. في يوم 10 من شهر يونيو سنة 1980 تم نقل أغنية يا حبايب إيمو الزينة على شريط إذاعي. الأغنية من كلمات محمد داود وألحان زكريا صادق وغناء شريفة فاضل. ما خلاص طورنا قنانينا والدنيا قالت لينا يا حبايب ايمو الزينة عالضفة والملزينة، يا حبايب ايمو الزينة عالضفة والملزينة، ما خلاص طورنا قنانينا والدنيا قالت لينا يا حبايب ايمو الزينة. اخر الدنيا اكبر مراكب هتعدي، لو جاية من اخر الدنيا سريعة ولا تتهدي، عاملين حسابها بالثانية ومدام معاها من بلدي مرشد واخدها من مينة، ومدام معاها من بلدي مرشد واخدها من مينة، تلقى طارق نور اكتر والفرحة تسعد ليالينا. في يوم 17 من شهر أبريل سنة 1970 سجل سمير الإسكندراني أغنية من عيون برج الحمام. الأغنية من كلمات محمد أحمد غزالي أو كابتن غزالي وألحان عبد العظيم محمد وتوزيع شعبان أبو السعد. أعيد التسجيل مرة أخرى يوم 10 يونيو سنة 1970. نلقطوا في صدر عدو وزغروا تنموطعي من عيون برج الحمام بكل مدفعي، نلقطوا في صدر عدو وزغروا تنموطعي. الجد هو يا ولاد الجد هو، الجد هو يا ولاد الجد هو، حالف بقنالي وبغيطاني وبيوت بلدي المتحنيه، حفدي مصانعها وشوارعها واقدم روحي روحي هديه، حالف بقنالي وبغطاني وبيوت بلدي المتحنيه، حفدي مصانعها وشوارعها واقدم روحي روحي هديه. الجد هو يا ولاد الجد هو، الجد هو يا ولاد الجد هو، من عيون برج الحمام بكل مدفعي، نلقطوا في صدر عدو وزغروا تنموطعي. الجد هو يا ولاد الجد هو، الجد هو يا ولاد الجد هو، نسف وتدمير وكرب وسلام درعاته ملويه، نسف وتدمير وكرب وسلام درعاته ملويه، نسف وتدمير وكرب وسلام درعات وملوية نسف وتدمير وكرب وسلام درعات وملوية والخلق تموت جماد الخلق تموت جماد لكن في الحرب حياة الدنيا الجاية بالعيون برج الحمام بكل مدفعي خلقه في صدر عدو وزمرته موقعي الحرب هي يا ولاد الحرب هي الحرب هي يا ولاد الحرب هي اتوضوا بنارها وصلوا هدوا الصهيونية اتوضوا بنارها وصلوا هدوا الصهيونية وازرع جولان وسيناء يا الضفة الغربية اتوضوا بنارها وصلوا هدوا الصهيونية اتوضوا بنارها وصلوا هدوا الصهيونية وازرع جولان وسيناء يا الضفة الغربية على كل شبر فدائي وإن مات بيطرح مية على كل شبر فدائي وإن مات بيطرح مية الجد هو يا ولاد الجد هو الجد هو يا ولاد الجد هو برج الحمام بكل مدفعي ضلقته في صدر عدو زمرته موقعي الجد هو يا ولاد الجد هو الجد هو يا ولاد الجد هو في يوم 10 من شهر يونيو سنة 1979 تم نقل نسخة ثانية من أغنية الشعب غنتها وردة وكتبها حسين السيد وكانت من ألحان محمد عبد الوهاب الشمس اللي في بابه بتشاور للحاضر وبتشهد لماضيه يا اهلا بالغالي صاحب الصوت العالي بتاريخه وامجاده واصاله اراضيه يا اهلا بشبابه والشمس اللي في بابه بتشاور للحاضر وبتشهد لماضيه شعب الحضاره لك في النور ايه شعب الحضارات لك في النور آيات وكفاية من ترابك صنعوا منه الأهرامات يا شعب الأبطال يا ما أنجبت رجال والعزة والمجد وراسة وراسة أجيال من أجيال احنا الشعب احنا الشعب أرضي كلامنا انت الشعب طوريتنا هدف الشعب والبراضيتنا خطوتها فداه يا اهلا بسواعد مع مصر بتتعاهد تزرعها وتبنيها وتعلي البنيان ويا اهلا بالهمه والعزم والنيه والنيه ما بتخلص خطوتها فداه يا شعب يا سبه في الخير والعطاء قوتنا من كلمة الله. المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة، بتنور له طريقه وتبارك في خطاه. يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية، والسر في قوتنا من كلمة الله. المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة، بتنور له طريقه وتبارك في خطاه. وتدق الأجراس لحن يقول للناس، وتدق الأجراس لحن يقول للناس، عهد الحب في مصر أمانة واحنا عليه حراس. وفي ظل الأمان وبنور الإيمان هتعيش يا مصر منارة منارة في عيون كل زمان. أهل الشعب أهل الشعب، أرض بلدنا بنت الشعب، يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية، والسر في قوتنا من كلمة الله. المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة، بتنور طريقه وتبارك في خطاه. يا مصر يا قوية بالوحدة الوطنية، والسر في قوتنا من كلمة الله. المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة، بتنور له طريقه وتبارك في خطاه. وتدق الأجراس لحن يقول للناس، وتدق الأجراس لحن يقول للناس، عهد الحب في مصر أمانة واحنا عليه حراس. وتضل السادات وبشعب السادات هتعيش يا مصر منارة منارة، وتعيش يا سادات. احنا الشعب احنا الشعب، أرض بلدنا بنت الشعب، قوميتنا هدف الشعب، وبإرادتنا بنت الشعب. احنا الشعب احنا الشعب، أرض بلدنا بنت الشعب، قوميتنا هدف الشعب، وبإرادتنا بنت الشعب. احنا الشعب احنا الشعب. في يوم 10 من شهر يونيو سنة 1976 سجلت المجموعة أنشودة يا أخي، أو يا أخي من عزناد ابعد إيديك، وهي من كلمات زين العابدين عبد الله، واللحن والتوزيع لمختار السيد. أجيزت الأغنية للإذاعة يوم 19 يونيو سنة 1976. تم اخوك العربي ليه بيهون عليك؟ يا اخي من عزنا ابعد ايديك. تم اخوك العربي ليه بيهون عليك؟ ده اللي في عروقكم بيجري دم واحد دم عربي، ده اللي في عروقكم بيجري دم واحد دم عربي. يا صوت الأعادي ما تسمعوه، والسلاح على صدر أخوك ما تصوموه. يا أخي صوت الأعادي ما تسمعوه، والسلاح على صدر أخوك ما تصوموه. وانصفوا لك للأعادي ما يشمتوه، تنسى لعهد الأخوة ده اتحادكم لينا قوة. انسى لعهد الأخوة ده اتحادكم لينا هو. يا أخي يا أخي للحق لازم تستجيب، والما دافع للعدو مش للحبيب. يا أخي للحق لازم تستجيب، والمدافع للعدو مش للحبيب. وابن عمي وأخويا دايما عالغريب، والغريب قدام عينيكم، والعروبة بتناديكم، والغريب قدام عينيكم، والعروبة بتناديكم. يا أخي مش هو ده أسلم طريق، تترك الظالم وتمسك في البريء. يا أخي مش هو ده أسلم طريق، تترك الظالم وتمسك في البريء. ده انت عربي وكل عربي لك صديق، ليه تصيبه أو يصيبك؟ شوف عدوك من حبيبك، ليه تصيبه أو يصيبك؟ شوف عدوك من حبيبك. في يوم 10 من شهر يونيو سنة 1979 تم تجميع بعض أغاني حلقات بكرة يبتدي النهاردة على شريط إذاعي واحد. الحلقات أخرجها مدحت زكي، وكانت من تأليف مصطفى الشندويلي وألحان محمد الموجي. من أغاني هذه الحلقات نستمع إلى أميرة سالم تغني ومشيت وسط الليالي، أو حبيبي يا أمر وطني. يا أمر يا أمر، ده حبيبي يا أمر. حبيبي يا قمر، وطني يا قمر، حبيبي يا قمر. في يوم 10 من شهر يونيو سنة 1966 تم نقل نسخة ثالثة من أغنية ماهر العطار على 100 مدينة، وهي من كلمات علي سليمان ومن ألحان محمد قاسم. فات قلبي بدر الغنا والخضر وزرع حبي على ميت مدينة، على ميت مدينة وميت بلد، فات قلبي على ميت مدينة وميت بلد، فات قلبي بدر الغنا والخضر مبطنان بقطيفة، أنا قلبي عصفور شادي روح لطيفة، وإيديك يعيش مبطنان بقطيفة. بلاش قفص لو من دهب مش عايزه، الجو عيشه والسما تسيفة، عايز يجيب عقد النجوم ويلبسوا البنت الكروم، عايز يجيب عقد النجوم ويلبسوا البنت الكروم، ويبدور الذهب الكتير للحلوة على شالها الحرير، ويبدور الذهب الكتير للحلوة على شالها الحرير، على ميت مدينة، حبي يا سنيورة تحكاية البطل اللي في الأسطورة، انت أمرت الحب يا سنيورة تحكاية البطل اللي في الأسطورة، لما ندهت على حبيبك جالك وطلعك بر الأمان منصورة، والمهر كان لولي وياقوت والفجر ظهر على البيوت، والمهر كان لولي وياقوت والفجر ظهر على البيوت، والفجر منديل فرد على كل شباك في البلد، والفجر منديل فرد على كل شباك في البلد، على ميت مدينة، على ميت مدينة وميت بلد فات قلبي، على ميت مدينة وميت بلد فات قلبي. بدر الغنا والخضر والزرع في يوم 10 شهر يونيو سنة 1973 تم عمل المونتاج لقصيدة أيها الليل تمهل، القصيدة من شعر أحمد عثمان المراغي ومن تلحين ماجد توفيق والغناء لشمس، أجيزت للإذاعة يوم 14 يونيو سنة 1973. عبقري الأغنيات تكلت بين معدلي وقاتي كل شيء فيك لحن عبقري الأغنيات والأماني تجلت بين معدلي وقاتي وشفاه الكون غنت بابتسامة الحياة أنت للمشتاق ذكر أنت للعشاق سر أنت للمشتاق ذكر أنت للعشاق سر أنت لحن الحب دامت فيه آهات شجية أنت يا ليل صلاة للبرايا قدسية أنت لحن الحب دامت فيه آهات شجية أنت يا ليل صلاة للبرايا قدسية قف ببابي وتمهل قف ببابي وتمهل لا تكن حلما يمر لا تكن حلما يمر لا تكن حلما يمر. بهذه الفقرة نأتي إلى ختام حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.